الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الشافي القائل في محكم التنزيل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين dan kami turunkan dari Al-Quran itu obat penyembuh serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirka akhrajahu muslim. Perlihatkanlah ruqyah kalian kepadaku, tidak mengapa ruqyah selama ia tidak termasuk kesyirikan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha wa imra'atan tu'alijuha wa turqiha faqala 'alijiha bikitabillah fa'amma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ولم يخصص آيات معينة aw suran muhaddadatan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuinya sementara ia sedang mengobati seorang wanita. Rasulullah pun bersabda, obatilah ia dengan kitab Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan ayat-ayat tertentu dan surah-surah tertentu. Para pendengar yang budiman, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan disyariatkannya pengobatan dengan ruqyah syar'iyah, maka dengan senantiasa mengharapkan ridha dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kami ketengahkan doa serta ayat-ayat ruqyah untuk pengobatan sihir dan kesurupan jin. Hendaknya dibacakan atau diperdengarkan kepada si sakit dan dihembuskan kepadanya, atau dibacakan pada air dan diminumkan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Thabit ibn Qais, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhada turaban min bathana faja'alahu fi qadahin thumma nafatha alaihi ثم نفث عليه بماء وصبه عليه رواه أبو داود. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tanah dari bathan lalu diletakkannya pada sebuah gelas, kemudian beliau menyemburkan air padanya dan menuangkan di atasnya. Hadis riwayat Abu Daud. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syafil kafil muafi. Alhamdulillahilladzi biyadihi mafatihul faraj. Ya farajna idha ughliqatil abwab, wa ya rajana idha qallal mu'in wan nasir. Ya man biyadihi kun fayakun, ya man anta anzalta ad-daa wa anta biyadika tarfa'. يا من قال دعوني استجب لكم ها نحن ربنا دعوناك ما استجب لنا الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا وأصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجر وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجر وأحاذر.

خذوه فاعتلوه إلى سوائل جحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرك متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ومقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah beberapa doa dan ayat-ayat ruqyah untuk pengobatan penyakit ain, sihir, kesurupan jin, serta penyakit lainnya. Hendaklah seorang hamba senantiasa bersabar, berusaha dan bertawakal hanya kepada Allah, karena obat hanyalah merupakan sebab dan yang menyembuhkan hanyalah Allah. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kesembuhan, hendaklah seorang hamba bersyukur kepadanya serta berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, seperti salat 5 kali sehari semalam, zikir pada setiap keadaan, zikir pagi dan petang, menutup aurat bagi kaum wanita, tidak larut dalam kemaksiatan seperti mendatangi dukun, menggantungkan azimat, mendengarkan musik, menggantungkan gambar-gambar bernyawa, dan lain-lain. Karena kesemuanya itu merupakan pintu dan jalan bagi syaitan serta jin kafir dan fasik untuk mengganggu dan menyesatkan seorang hamba. Akhirnya, mari kita merenungi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terukir indah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis yang hasan dari Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazullaha yahfazka." Jagalah batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Ila liqa fi tasjilatil qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.